إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو اللقاء الأخير بإذن الله تبارك وتعالى ضمن شرحنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عن ربه تبارك وتعالى، وهو الحديث القدسي الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وهو الذي في أوله أن النبي قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وبقي لنا ختام هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الله تبارك وتعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد غيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا ما بقي لنا ضمن شرحنا لهذا الحديث. يا عبادي، قلنا أن التكرار زيادة في التشريف لعباد الله المؤمنين. إنما هي أعمالكم، إنما للحصر هي أعمالكم خيرا كان أو شرا يحصيه الله على العبدين. إنما هي أعمالكم سواء هذه الأعمال كانت من الخير أم كانت من الشر فكل يحصى، فكل يحصى. ومعنى أحصيها أي أعلمها وأحفظها لكم، أي أعلمها وأحفظها لكم، وكفى بالله شهيدا وكفى بالله حسيبا. وهي تحفظ عن طريق الكرام الكاتبين يكتبون أعمال العباد. والأصل أن الله غني عن كتابته، فهو عليم بما فعله خلقه جميعا، كفى به على عبده حسيبا، وكفى به على عبده رقيبا، وكفى به على عبده شهيدا. فالأصل أن الله رب العالمين لا يحتاج إلى كتابة الكاتبين، لما قال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ما العلة من أن يجعل تبارك وتعالى من الملائكة عبادا كاتبين؟ أولا لكي يقيم الحجة على عبده سبحانه وتعالى، لكي تكون هذه الكتابة حجة على العبد يوم القيامة. فإذا أنكر شيئا وقد فعله فإنه يرى في كتابه، في كتاب يلقاه منشورا ظاهر ما فيه وواضح ما فعل. وكذلك لأن العبد إذا علم أن كل ما يفعله يكتب عليه، هذا يجعله يزدجر ويرجع، هذا فيه زجر للعبد وفيه وعظ للعبد. إذا علم أن كل كلامه، أن كل كلامه وأن كل أفعاله تكتب عليه، هذا يزجره ويجعله في خوف دائم من أن يكتب عليه من أوزاره الكثير يقف به أمام الله رب العالمين. فانظر ماذا تحب أن يكتب لك وماذا تحب أن يكتب عليك. إذا علمت أن الكرام الكاتبين يكتبون الخير والشر، فانظر ماذا تحب أن تلقى يوم القيامة خيرا أو شرا، ماذا تحب أن ترى في صحيفتك، لأنك ستلقاها وستلقاك. قال الله: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. كتابا يلقاه منشورا. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إذن فالعلة من الكتابة، العلة الأولى حتى تكون هذه الكتابة حجة على العبد يوم القيامة. العلة الثانية أنه إذا علم أن كل أفعاله تكتب فإنه ينزجر بهذا ويستعذ ويرجع عن الشر ويفعل الخير. أعمالكم إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. ومن وجه إحصائها على العبد أن تشهد عليه الجوارح يوم القيامة، لأنها من نفسه، والله قال اقرأ كتابك كفى بنفسك بنفسك. هذه قمة العدل، هذه قمة العدل، أن يجعلك الله يوم القيامة حسيبا على نفسك. هذا عدل، لم يشهد عليك من الناس فلانا أو علانا، وإنما أشهدك أنت على نفسك. والعبد يوم القيامة يقول لربي لا أجيد اليوم علي شهيدا إلا من نفسي، فيختم على فيه وتشهد يداه ورجلاه وجلده، فيخلى بينه وبين الكلام فيقول سحقا سحقا فعن كن كنت أناضل. كان يناضل ويحامي من أجل ألا تدخل هذه اليد إلى النار، أو هذه الرجل إلى النار، أو هذا الجلد إلى النار. يدافع عن يده وعن رجله وعن جلده سحقا سحقا فعن كن كنت أناضل. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن فتحفظ أفعال العبد في كتاب وتشهد عليه الجوارح. حفظ الأفعال في كتاب، حفظ الأعمال في كتاب، هذا عدل. وأن تشهد الجوارح عليه هذا عدل. وإلا فالأصل أنه كفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا، كفى بالله حسيبا، لأنه قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، بل بالعكس قال وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقد أخبر الله يوم القيامة أن العبد يرى ما قدم وما أخر وما فعل، فقال ووجدوا ما عملوا حاضرا. وقد أخبر أنه يشهد على نفسه، قال إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. وقال بل الإنسان على نفسه بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم. أوفيكم من التوفية. ما معنى التوفية؟ إعطاء الحق على وجه التمام والكمال. ما معنى التوفية؟ إعطاء الحق على وجه التمام والكمال. متى تكون هذه التوفية؟ تكون في الآخرة. ما الدليل؟ أن الله قال وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وهذا لا يمنع أن العبد قد يأخذ بعض جزائه في الدنيا خيرا كان أو شرا. مرة أخرى، متى يوفي الله العباد أفعاله؟ يوم القيامة. وهذا لا يمانع أن العبد قد يأخذ بعض عمله أو جزاء بعض عمله في الدنيا، أن يأخذ جزاء بعض عمله في الدنيا، هذا لا يمانع. قال الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة. على العكس، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. أما التوفية الكاملة تكون في الآخرة في الخير والشر. فالخير يوفاه العبد ويضاعف، فالخير يوفاه العبد ويضاعف ولا ينقص شيئا من أعماله. بل تبيد. وأما الشر فيوفاه العبد كاملا. هذا الكلام عن العبد الكافر. قال الله وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. وقال وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص غير منقوص. فالعبد المؤمن يوفيه الله حسابه من الخير ويضاعفه، وأما الشر للعبد المؤمن فيتجاوز عنه الله رب العالمين، يتجاوز عما شاء ويحاسبه حسابا يسيرا، اللهم اجعلنا منه. وأما العبد الكافر فإنه يأخذ نصيبه غير منقوص. قال وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. عندما هي أعمالكم أحصيها لك ثم أوفيكم إياه في الآخرة، ولا يمانع من وجود بعض الجزاء خيرا كان شرا في الدنيا. فمن وجد خيرا عند التوفية عندما يوفى الإنسان عمله، إذا وجد خيرا قال فليحمد الله. أولا فيه التفات، أسلوب التفات من التكلم إلى الغيب، يعني أن الله يتكلم ويقول يا عبادي إنما هي أعمالكم أقصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمدني، هذا تقدير الكلام، هذا سياقه، والمتكلم هو الله. فمن وجد خيرا فليحمدني، ولكنه انتقل من أسلوب التكلم إلى أسلوب الغيب. فمن وجد خيرا فليحمد الله. لماذا انتقل من التكلم إلى الغيب؟ تبركا بذكر اسم الله، هذه الأولى. لماذا انتقل من التكلم إلى الغيب؟ تبركا بذكر اسم الله، لم يقل فمن وجد خيرا فليحمدني، لو قال ذلك ما ذكر اسم الله، ولكنه قال من وجد خيرا فليحمد الله تيمنا وتبركا بذكر اسم الله. الثانية لتجديد نشاط السامع، التغيير من اسلوب إلى اسلوب يجدد نشاط السامع، هذه واحد. الثانية ما معنى أن العبد إذا وجد في صحيفة الخير أن يحمد الله؟ يحمد الله على ماذا؟ كأنما يبين له أن الخير الذي فعله إنما هو بهداية الله وبتوفيقه، ولو شاء لحرمه ولو شاء لمنعه. وهذا يجعل العبد دائما في سؤل لله أن يلهمه فعل الخير، أن يلهمه فعل الخير. لا تظن أنك لم تأتي إلى هذا الدرس، مثلا لو أن هذا مجلس ذكر الله، هل تظن أنك إذا لم تأتي أن هذا بإرادتك، أن هذا بهواك، أن هذا بشغلك؟ كلا، أنت محروم. خذ هكذا، أنت محروم. ولو وفقك الله لوفقك للطاعات، ولوفقك للهداية أن تأتي في أماكن الطاعات وفي أماكن الخيرات. فكون أن تصد عن مجلس العلم أو تصد عن مجلس القرآن أو مجلس ذكر أو صدقات أو زيارة مريض أو غير ذلك، لا تظن أن هذا بإرادتك. انتبه أن يكون الله قد كره منك هذا، ينبغي أن تحذر هذا، أن يكون الله هو الذي ثبطك عن أن تحضر أماكن الخيرات. ألم تر قول الله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعذاب. النتيجة خطر، مشكلة أن ينفرنا الله عن عبادتك، مشكلة. فلم يأتكم نبؤ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله. خطيرة جدا. واستغنى الله، لا يريد العبادة منهم ولا يريد إيمانهم. العبد المؤمن في وجل وفي خوف أن يصد وأن يحرم. قال مالك بن دينار و وإن العبد ليذنب الذنب بالنهار يحرم به الصلاة في الليل. وإن العبد ليذنب الذنب بالنهار يحرم به الصلاة في الليل. هذا العبد ده أقول له أنت ما صليتش بالليل ليه؟ أقول لك والله كنت مجهد، والله كنت شغال، والله كنت نايم، والله راحت علي نومك. هذه الحجج المنطقية لديه، ولكن احذر أن تكون مثبط لأن الله كره منك العبادة. اتبه أماكن الخيرات لا تظن أنك تأتي بها بمحض إرادتك، قد تصد عنها يا هذا. فلا بد أن يكون لك اجتهاد، وأن يكون لك قبول وإقبال على أن تذهب لأماكن الخيرات. وهذه الجملة فمن وجد خيرا فليحمد الله تبين أن حمد الله يكون على هدايته لفعل الخيرات الذي فعله فوجده في صحيفته. وهذا يطابق تماما ما جاء في أول الحديث: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم، إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم، ليس بإرادتكم. وذكر ربنا تبارك وتعالى أن أهل الجنة يحمدون ربهم على هذا: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فلولا أن الله هداهم لهذا ما اهتدوا، ما اهتدوا على ذلك، وعلى هذا يحمدون الله على أن الله هداهم، ثم يحمدون الله على أنه أذهب عنهم الحسد والهم والغضب. فحمد الله في الجنة كما ذكر في القرآن على أمرين: الأول على نعمة الهداية التي أوصلتهم إلى فيه من النعيم، الثاني على أنه أذهب عنهم غم الدنيا ومصائب الدنيا. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك اللي هو إيه؟ شر، عكس الخير. لماذا لم يصرح بالشر؟ لأنه ستير ليشير إلى ستره للعباد، أنه قال ومن وجد شرا صريحا، وإنما كنا عنها بقوله ومن وجد غير ذلك، إشارة إلى أنه ستير يحب ستر عباده، فلم يقل ومن وجد شرا، وإنما كنا عنه لطفا بالعباد ولبيان أنه يحب أن يستره. العلة الثانية أنه ما صرح لتعليم الناس ألا يصرحوا في الكلام بما يستحى منه، وألا يصرحوا بما هو شر، وألا يقولوا إلا كلاما طيبا. فقال ومن وجد غير ذلك، وغير الخير معلوم يوم القيامة الناس إما خير وإما شر، فلم يصرح بلفظ الشر ليعلم الناس تبارك وتعالى أن يتكلموا دائما بما هو خير، وأن يتكلموا بما هو لا يستحى منه. فهذا تعليم لأدب الكلام، وهذا ما ينبغي أولا مع الله تبارك وتعالى ألا ينسب الشر إليه بوجه من الأوجه، كما قال النبي والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك، وكما قالت الجن وأن لا ندري أشر أريد ولم يقلوا من الذي أراد، ولما تكلموا عن الرشد نسبوه لله: أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد، أدبا مع الله تبارك وتعالى. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وهذا اللوم يكون في موطن لا ينفع فيه اللوم، ولكن يلوم هل يلوم العبد نفسه؟ نعم، في موطن لا ينفع فيه اللوم. الشيطان يقول لأهل النار فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، هل ينفع هذا اللوم لنفسي أو لهم؟ أو لهم؟ قال بعدما أنا بمصرخكم أي بمنقذكم وما أنتم بمصرخي. خلاص مواطن لا ينفع فيها اللوم ولا الندم. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. اعتراف أنهم كانوا ظالمين، نعم، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، كل هذا لوم وندم في موطن لا ينفع فيه اللوم ولا ينفع فيه الندم. السلف رضوان الله عليهم كانوا ينظرون إلى جملة مثل هذه نظرة قوية جدا، نحتاج إلى أن نقف معها. من أمثلة ذلك كان عمرو بن قيس أحد السلف يقول والله لا أجتهدن، ثم والله لا أجتهدن، فإن نجوت، يقصد يوم القيامة، فبرحمة الله، وإلا لم ألم نفسي. يبقى هو يجتهد ليه؟ حتى لا يلوم نفسه على التقصير يوم القيامة. شوف هذا المنطق كده، انت شفت الطالب اللي هو ذاكر وتعب ولما بيجي في الامتحان يخرج من الامتحان يقول لك انا مش زعلان ولا قلقان. ليه؟ ليس بالامكان افضل من مكان، خلاص عملت اللي عليك. جاب بقى درجه عاليه اتظلم في التصحيح، خلاص هو مش فارق معاه. ليه؟ تعب وصل الى سقف مذاكرته، خلاص. هذا منطق السلف في الآخرة، يجتهد في الطاعات والعباد وفي مجالس الخيرات وفي زيارة المريض وهنا وهنا وهنا وفي الصدقات في الأعمال القلبية والبدنية والمالية، يجتهد قدر استطاعته حتى إذا وقف أمام ربه لم يلم نفسه. قال فإن نجوت فبرحمة الله وإلا لم ألم نفسي، والله لأجتهدن ثم والله لأجتهدن، فإن نجوت فبرحمة الله وإلا لم ألوم نفسي حتى لا ألوم نفسي يوم القيامة. هل عندك هذا الفكر، هذا المنطلق؟ تذكر إلا كثيرا، تذهب إلى المساجد، تذهب إلى دروس العلم، تذهب إلى كذا إلى كذا إلى كذا، حتى إذا وقفت أمام الله ووجدت أن أعمالك في تقصير وترجو بها رحمة الله لا تلوم نفسك يا آدم وتقول لكم ضيعت ولكم فرطت ولكم قصرت ولكم أذنبت ولكم فعلت ولكم ولكم ولكم ولكم، فإنك مسؤول بين يدي الله عن كل لحظة مرت منك لم تذكر فيها الله ولم تطع فيها الله. فاجتهد على قدر استطاعتك حتى لا تلوم نفسك، أن تقول نفسك يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. أن هنا بمعنى لئلا، لئلا تقول نفس يا حسرة. أول الآية وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أن تقول نفس، أي لئلا تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. أي نعم هذا الكلام منقول على لسان الكافر، ولكن المؤمن ينبغي أن يراعي هذا حتى لا يلوم نفسه في مشهد أمام الله رب العالمين. يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني فعلت كذا، ويا ليتني لمقصر في كذا، وكم من ليلة قضيتها في شهوة أضعتها وضيع الأوقات والعمر، حتى إذا وقف أمام الله سأله تبه فإنك مسؤول. ولا يلقين أحدكم ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر من أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم يأكل فبالكلمة الطيبة. لا تقصر واجتهد لطالما أن فيك نفس، لا تقف عن الاجتهاد لطالما أن فيك نفس، لعل هذا النفس فيه تسبيحة تنجيك أمام الله يوم القيامة، تثقل ميزانك، أنت لا تدري أي أعمالك سينجيك؟ أنت لا تدري أي أعمالك سينجيك تقف به أمام الله؟ نعم، أي عمل ينجيك؟ قال النبي: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك وجه القهر. لا تحقرن من المعروف شيئا، اجتهد قدر استطاعتك في المعروف ولو في إماطة الأذى عن الطريق ولو بالتبسم في وجه أخيك، أن تلوم نفسك يوم القيامة. فوائد سريعة أو أهداف هذا الحديث سريعة: أولا، أن يسأل العبد ربه في كل أمره، لما قال الله: كلكم ضال إلا من هديت، كلكم جائع إلا من أطعمت، كلكم عار إلا من كسوت. هذا يبين أن العبد ينبغي أن يسأل الله في كل شأنه ولو في طعام يومه، يسأل فيه الله. لا تظن أنك إذا كنت في غنى أنك غني بنفسك، كما أنت غني بالله من رجل حرمك. وقد ذكرنا هذا باستفاضة في قول إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، ولن يميتني ثم يحيين. فكيف تعتمد بقلبك على غيره إذا كان كل هذا بيده وحده تبارك الله وتعالى؟ الثانية: أن هذا الحديث يدعوك إلى التوكل على الله في شأنك كله. ومعنى أن نقول أن تتوكل على الله ليس معناه أنك لا تأخذ بالأسباب، فالتوكل الصحيح أن تأخذ بالأسباب مع عدم اعتماد القلب عليها، فلا تغالي في عدم الأخذ بالأسباب والارتكان، ولا تغالي في الاعتماد على الأسباب أنها هي الأصل. فلان أنا هيديني فلوس لو ما ادانيش كأنما يساق إلى الموت. ليه؟ ده سبب سال الذي بيده الأمر، هذا لا يملك لك شيئا ولا يملك لك رزقا، خذ بالأسباب مع عدم اعتماد القلب عليها، وإنما اعتماد القلب على الله. وهذه الأسباب لا تخرج عن كونها أسباب، يعني أعوذ واستنى الرزق، هكذا أنت تغالي بعدم الأخذ بالأسباب، يأخذ بالأسباب ثم يعتمد عليها، هذا أيضا يغالي بالأخذ بالأسباب. والأصل أن يأخذ بالأسباب مع عدم اعتماد القلب عليها، وأن يكون القلب معتمد على الله رب العالمين. من فوائد هذا الحديث أن تعلم أن الهداية للخير بيد الله، أن تعلم أن الهداية للخير بيد الله وحده سبحانه وتعالى. فتسأل الله أن يهدي قلبك لما فيه الخير، وأن الثبات على هذه الطاعة بيد الله، ولو علم الله فيك خيرا لثبتك، ولو علم الله فيك خيرا لهداك إلى الطاعة. فانظر ماذا تري الله منك: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، لعلمه أن في قلوبهم خير، هذا الخير اكتسبوه بطاعة الله ورسوله. على العكس، الذي أبى أن يطيع الله ورسوله يمد الله له في الضلال. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، وقال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. هكذا، فانظر ماذا تري الله منك. ونعيد ونكرر ونؤكد على أنه لا ينبغي لعبد أن يحتج ويقول: طالما ربنا كتب علي أن أنا من أهل النار، إيه الفائدة من العمل؟ هذا سوء أدب وسوء ظن مع الله. لماذا؟ هل تعلم ما كتبه الله عليك؟ أنت عارف كتب عليك جنة ونار؟ طيب ده يتولد عنده إيه؟ أو ينتج عنه إيه؟ حرية الاختيار. وأنا لو الطبيب قال للمريض: أنت خلاص ميت، هيقعد يجري ويعمل العمليه وياخد دواء وكذا وكذا، خلاص ما مندوش فايده. لو علمت انك من اهل النار وعلمت المكتوب عذب الله واياكم من النار، هتقول ايه الفايده؟ طب اعمل ايه؟ طب لو علمت انك من اهل الجنه هتقول طب اشتغل ليه؟ نفس الكلام. فكون انك لا تعلم ما كتب هذا يجعل لك حريه اراده وحريه اختيار. الجنه والنار على حريه الاراده وحريه الاختيار التي عندك. يبقى الجزاء مبني على ايه؟ على اختيارك انت. وانت بتختار حر ولا مش حر؟ حر لانك لا تعلم ما كتبه الله. فانتبه لهذا. يعني في الحديث الذي جاء محاجة بين ادم وموسى عليه السلام في مساله القدر، ان موسى يلوم ادم على ما اكل من الشجره، فادم يقول هذا قد كتب عليه. فحج آدم وموسى. يجي واحد يقول لك طب ما أنا كمان كده، طب ما أنا كمان كده، ما كتب عليا ده، خلاص أنا عصيت، أنا مكتوب عليا ده، يبقى أنا ما عصيتش بإرادتي. كلا، أنت عصيت بإرادتك، وآدم لم عصى عصى بإرادتي وإلا لم يتب. ما تب ليه؟ لو أن آدم يحتج بالقدر يقول لك خلاص هذا مكتوب على إخلاص، ما تب ليه؟ لماذا تب؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا. اعتراف ولا مش اعتراف؟ اعتراف أنه ظلم نفسه، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه التواب الرحيم. تاب آدم، لماذا تاب؟ لماذا تاب؟ وما كان يحتج أنت خلاص كتب عليه. كلا، لأن العبد له حرية الإرادة وحرية الاختيار، والجنة والنار مبنية على هذا، فلا يحتج عبد بالقدر على أن يعصي. كلا، هذا سوء أدب مع الله. فانتبه، الهداية بيده نعم، والضلال بيده نعم. سبحانه وتعالى كتب الهداية وكتب الضلال عنده نعم، ولم يطلعك على هذا لتكون لك حرية الاختيار. فانتبه، هذه أيضا من فوائد الحديث. هذا حديث قيم جليل طويل، وهذا هو الدرس الخامس في شرحنا لهذا الحديث، وقسم في درس الليلة. وبإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم نأخذ الحديث الذي يليه. أسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا بكتابه عالمين، بكتابه عاملين، وبسنة نبيه عالمين، وبسنة نبيه عاملين. هو بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.